القوي وإلى اتباع نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا فقلوا من الهداية رب ضلال. ربنا لا يزال يدعون ربهم ربنا آتهم ضعفين وآتهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يدعون ربهم وهم في السعير هم وإياهم في مكان واحد يطلبون الله أن يعذبهم ويذيقهم ضعفي العذاب أي أن يزيدهم عن عذابهم مرتين. وفي آيات أخرى قال الله للملائكة يقول لهم لكل ضعف أولئك لأنهم أمروا بالضلال وللأتباع لأنهم أطاعوا من لم يؤمروا بطاعتهم. من الذي أمر هؤلاء الأتباع بطاعة أمثال هؤلاء الكبراء والرؤساء؟ هم أرادوا ذلك لم يؤمروا به ولم يذكر في كتاب ولم يذكر على لسان رسول عليه الصلاة والسلام. ولم قالوا ضعفين؟ ضعف للإمامة في الضلال لكونهم أضلوا كثيرا من خلق الله أخرجوا من الهداية إلى الضلال، وضعف لأنهم في أنفسهم ضالون ولم يعلموا هذا ويدركوه حتى وجدوا أنفسهم مقيمين فيه أبد الآباد. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا أكثر من لعنهم وقرئ كثيرا والمعنى واحد لعنهم لعنا كبيرا مع الضعف مع العذاب مرتين وتكون اللعنة مكررة مضاعفة مطرودين عن الرحمة أبدا. والنار هكذا كما الجنة درجات الجنة منازل والنار منازل. هناك المنافقون في الأسفل في الدرك الأسفل من النار وهناك من هو على ضحضاح من النار في ظاهرها لا يضع في النار إلا رجلا ولكن مع ذلك يغلي من رجله في النار دماغه. نسأل الله لطفه السلامة ضعفا من النار. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تؤذوا رسول الله كما آذى بنو إسرائيل رسولهم موسى. وكيف آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ آذاه منافقون أما المؤمن لا يؤذي. آذاه أقوام زعموا الإسلام ظاهرا وأبطلوا الكفر باطنا ومسلمون مؤبلون كانوا قليلي الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسبب هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام قسم مالا فيما قاله عبد الله بن مسعود والحديث في الصحيح. وإذا بأعرابي ينظر القسمة فرأى ما لم يتفق مع أعرابيتي وبدويتي فإذا به يقول لرسول الله مواجهة هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. وقد يكون البدوي منافقا حسب هذه الكلمة وقد تكون بداوته دفعته إلى الجهل بمقام النبوءة وذهب يتأدب معه أدب الملوك والأمراء فأراد أن يكون جريئا. ولكن الأدب مع الملوك والأمراء إذا قلل الأدب عليهم لا يصل المقلل الأدب لا إلى كفر ولا إلى نفاق. أما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فتلك الردة وجزاء فاعل ذلك القتل. مرة أبو بكر رضي الله عنه جاءه إنسان يطلب حقا فأجابه بكلام لم يرضه، فشتم أبا بكر، فغضب أبو بكر غضبا شديدا. كان بمحضره أحد الأصحاب، قال يا خليفة رسول الله مرني بقتله. فهدأ أبو بكر وذهب ما كان في نفسه من الغضب بثا. قال أكنت فاعلا لو أمرت؟ قال والله نعم، لأتيتك برأسي محمولا بشعاري. قال ويلك، لم يكون ذلك مع أحد إلا مع رسول الله، لا يقتل الساب والشاتم إلا إذا فعل هذا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يقتل قليل الأدب إلا إذا كان أقل الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وطالما قلت إن لابن تيمية كتابا عظيم الشأن وأعظم كتبه، اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، طبع أكثر من مرة، فيه ما يقرب من 800 صفحة، يذكر القصص بالأدلة والبراهين القاطعة، وأن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام وقليل الأدب معه يقتل ولو قال أنا تائب. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أي لا تؤذوا رسولكم كما آذى اليهود بنو إسرائيل نبيهم موسى، وكان موسى عند الله وجيها ذا وجاها، كان إذا طلب ربه استجاب له، كان ذا مكانة عنده، كان وجهه عليه عزيزا كشأن الرسل والأنبياء، وخاصة منهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وما الذي آذى فيه اليهود موسى؟ ذكرت عدة أنواع من الإذايات، والآية لم تذكر نوعا، يكفي أنهم آذوا بأنواع الإذايات. قالوا كان من الإيذاء وكان من شريعة اليهود أنهم لا يتسترون ولا عورة عندهم، فكان موسى حيا ستيرا يحب الستر مع حيائه، فكان دائما متسترا، حتى إذا دخل لنهر أو لحوض للسباحة أو للغسل يدخل بثيابه، فأخذ أتباعه يقولون موسى لا يحرص على هذا إلا وفيه برص، إلا وعنده مرض في رجولته فلذلك هو يحرص على ذلك. وإذا بيوم من الأيام دخل نهرا ولم يكن أحد، وتكشف في النهر ووضع ثيابه عند حجر، ووضع الحجر عليه خوف من الرياح، وإذا بهذا الحجر يتحرك ويذهب بثيابه، فموسى أن يلحق هذا الحجر وينادي ثيابي حجر ثيابي حجر، إلى أن وقف الحجر على ملأ بني إسرائيل فرأوه سالم القامة سليم البدن لا برص ولا مرض. فعند ذلك كما قالوا كما قالت الآية فبرأه الله مما قالوا بهذا، والحديث في الصحيحين. وقالوا إن هارون مات يوم في أيام فيه وسنوات فيه ودفنه موسى، ولعله كان وإياه في خلوة، وإذا به يأتي موسى فيقول هارون مات، فيقول له اليهود أنت قتلت، وسبوه بذلك وهو أخوه الذي رجى له النبوءة ورجى أن يكون أخاه أن يكون أخاه أخوه هارون وزيرا رسولا نبيا مقربا منه. هارون أخي، وقالوا كان مما آذوا به كذلك، فكان إذا جاءهم أو إذا أمرهم يقولون في وجهه ما يتشككون في النبوءة والرسالة ويقولون المهم كان اليهود يؤذون نبيهم. فالله قال للمؤمنين إياكم أن تؤذوا رسولكم كما كان اليهود يؤذون موسى. أولئك لإزايتهم لنبيهم وقولهم على ربهم ما لا يليق به ارتدوا وكفروا ولعنوا لعن الأبد. وإذا سلطوا برهة من الزمن سلطوا على المسلمين بعد أن تركوا كتاب الله وكتاب نبيه أدبا لعلهم يرجعون إليه إلى الله وإلى نبيه لا أن يجروا خلفهم لا أن يذهبوا إليهم ويقول مرحبا مرحبا. وهكذا أينما رأينا محنة أو عذابا فهو بأعمالنا وبعصياننا وبمخالفتنا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا وهذا القول قولوا قولا سديدا مما يدل أنهم قالوا عن رسوله نبي الله هذه الكلمة التي قيلت هذا البدوي الذي قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في مثل هذا القول وإذا النبي اتقوا الله من المخالفة والمعصية اتقوا الله من فعل المنافقين والكافرين اتقوا الله من عمل من لعنهم الله وخلدهم في السعير اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد والقول الصواب القول الحق وأحق ما يقال في السداد والقول الصواب لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويأتي بعدها كل الأحكام والأركان والآداب والفرائض والحلال والحرام في كتاب الله. قولوا قولا سديدا آمنوا بالله ربا بالقرآن إماما بمحمد نبيا بالإسلام دينا. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قولوا قولا سديدا قولوا الحق والصواب لا تقولوا قول المنافقين والكافرين وإن أنتم قلتم ذلك وفعلتموه. يصلح الله أعمالكم يصلح الله بالكم يصلح لكم ما تريدونه من طاعة لله ورسوله. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم تكون صالحة تكون حسب رضا الله وحسب رضا رسوله صلى الله عليه وسلم. يصلح لكم أعمالكم يصلح مجزوم على أنه جواب الأمر. قولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ما فعلتموه عن جهالة عن نسيان أو خطأ. مع القول السديد مع الإيمان والإسلام يغفره الله يرحمكم الله يمحو الله من صحائف ذنوبكم لا يتابعكم به ولا يحاسبكم عليه مغفرة ورحمة بكم يغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس كل الناس من يطع الله في كتابه من يطع الله بطاعة رسوله من يكون مؤمنا مطيعا من يطع الله ثم يطع رسوله لأنه نبي الله ورسوله وخاتم الأنبياء يطعه فيما أمر به يطعه فيما نهى عنه يطعه في التأسي به على أنه الأسوة العظمى والإمام المتبع صلى الله عليه وعلى آله. يغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فاز بالجنة وهو فوز عظيم، فاز برضا الله وهو شيء عظيم، فاز برحمة الله ومغفرة ذنوبه وهو الفوز وهو النجاح، أكبر من نجاحات جامعات الدنيا، أكبر من نجاحات مناصب الدنيا، أكبر من كل كبير في الأرض. فمن فاز وهو مطيع لله ومطيع لرسوله، من كان كذلك يفوز الفوز العظيم برحمة الله ورضاه ودخول الجنة ثم رؤية الله جل جلاله في الجنان، جعل الله من أهلها أكرم بذلك فضلا منه وكرما. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول جل جلاله عن عظم الأمانة ومكانتها في الدنيا والآخرة بأن هذه الأمانة، والأمانة تشمل كل معاني الدين، الأمانة الطاعة لله ورسوله، الأمانة الإسلام، الأمانة الأمانة المال والودائع للناس، الأمانة الأمانة على الأعراض وتمنت على فرجي فلا ترتكب فاحشة، ومنت على عينيك وحواسك فلا تنظر ما حرم الله ولا تستمع إلى ما حرم الله ولا تمد شفتيك ولسانك إلى ما حرم الله. الأمانة نشر العدل في الأرض، السعي في الإصلاح بين الناس، عدم الظلم، عدم الإذاية، أن يكون المؤمن أخا لك وأن يكون الكافر عدوا لك. صاحبه في الدنيا معروفا لا مانع، أما أن تخلص له وأما أن تقدمه، أما أن تزيل الحواجز كما يقولون ويريدون أن يفعلوا، الحواجز بينك وبينه، حواجز اليهودية، حواجز النصرانية، حواجز النفاق، ذاك معناه زوال الإسلام بينك وبينهم، معناه أصبحت واحدا منهم، معناه أنك ارتدت عن الإسلام. إنا عرضنا الأمانة، هذه الأمانة بكل هذه المعاني. وقديما قالوا: لا إيمان لمن لا أمانة له، وذكرت حديثا نبويا، والأمر كذلك، من لا أمانة له لا إيمان له. إنا عرضنا الأمانة، قدمناها، خيرنا فيها عرضا، أتفعل هذا العرض؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، امتنعن، رفضن، وأشفقن منها، أبوا، لا إباء عصيان ولا إباء مخالفة، ولكن شفقة وخوفا أن يعجزوا أن يقوموا بها. كيف هذا العرض على الجمادات؟ الجمادات خلق من خلق الله، وقد تنطق، وقد يكون لها إحساس، والآية تدل على ذلك، والقرآن مليء بهذا، والسنة النبوية كذلك. القرآن قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ فيسجد لله الشجر ويسجد لله الجبال، وهي ممن عرضت عليها الأمانة. ومن الذي يسجد؟ يسجد من يدرك ومن يحس. وقد قال والله تعالى، قال عن الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله في بحر وتترامى كما جرى لجبل الطور. عندما سأل موسى الرؤيا كانت النتيجة أن الجبل دك دكا من خشية الله وعظمته، وهو جماد، الجماد الحجارة تدهدهت وهبطت من خشية الله. وفي الدنيا من السيرة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا الخشب بعد أن قطع من شجره ومن غابته كان منبرا لرسول الله يخطب عليه في المسجد النبوي، فرأى بعض أصحابه وكان هذا المنبر صغيرا ذا درجتين فقط أو ثلاثة، فبنوا فصنعوا له منبرا أعلى من ذلك ليسمع كل من في المسجد وليراه كل من في المسجد. فلما تركه عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر الجديد أن وحن وصوت وسمعه كل من في المسجد وهو جمال، أحس بشرف وقوف النبي عليه الصلاة والسلام وقت الخطابة لسنوات مضت، ثم أحس بعد ذلك أنه هجر وترك وأوتي بغيره فبكى فحن وأن وهو جماد. وأي عجب في ذلك، ونحن من؟ نحن جماد من الجماد، تراب من التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم وإليها نعيدكم تارة أخرى. نحن أيضا جزء من هذا التراب ومنها نخرجكم، نحن جزء من هذه التراب. بدليل عندما يموت أحدنا وكلنا إلى الموت، ويوميا في جميع الأوقات الصلاة على الميت، الصلاة على الميتة، الصلاة على الجماعة، الصلاة على الطفل، عندما يقع الموت يعود التراب ترابا فيصبح جمادا كما كان. فمن أنطق الجماد وزرع فيه الروح ينطق الجماد من السماوات ومن الأرض ومن الجبال. والأمانة بالنسبة للسماوات والجبال والأرض بحسبها أن تأتمن، أن تؤتمن على من فيها من الخلق، فلا تدخلهم في بطنها قبل الموت ولا تتزلزل بهم فلا يستقرون عليها، ولا تطبق السماء على الأرض، ولكن كل هذا امتنعوا شفقة لا عصيانا ومخالفة. وأشفقنا منها شفقة خوف أن يعجزوا عن القيام بهذه الأمانة. وزعم بعض المفسرين أن كلمة محذوفة كقوله تعالى سري القرية، ومن المعلوم أن سري القرية أسأل أهل القرية في قصة يوسف، قالوا معناه إنا عرضنا الأمانة على أهل السماوات وعلى أهل الأرض وعلى أهل الجبال، كلام لا يقبل ولا معنى له. أهل السماوات ملائكة، والعروة في الأمانة على الملائكة فرفضوا، ما كان هذا ولم يكون، هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عروة في السماوات على أهل الأرض، نحن أهل الأرض، نحن الجن، والله قد قال عنا وأرسلنا الرسل وأرسلنا الأنبياء وأمرنا بأوامر، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجبال من سكانها؟ نحن. هل معناه أن الإنسان كل الإنسان كفر ورفض الأمانة؟ ليس صحيحا، بل الله قال وحملها الإنسان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أدمنا على طاعتك، وأدمنا على طاعة نبيك، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة. اللهم واعدنا إلى دينك لتعود علينا بعوائدك الطيبة من نصر وعز وتمكين في الأرض وسحق من أعداء كل الأعداء. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغي. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. صلى الله على نبينا وآله وصحبه.